بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النيران. وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيه، فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها. فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. قال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، وما عذبوهم وقذفوهم في النيران إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله. وهذه قصة أصحاب الأخدود التي نزل فيها القرآن، وكثير من قصص الأنبياء والصحابة وسنة الله الكونية التي فيها التدافع بين الحق والباطل من يوم أن خلق الله السماوات والأراضين السبع ومن فيهن إلى يومنا هذا. ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو هذا الطريق الذي ناح فيه نوح وألقي في النار الخليل، وأذجع للذبح إسماعيل، ونشر بالمناشير يحيى، وفقد الولد يعقوب، وأدخل السجن يوسف، وشجع رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ابتلي أشرف وأطهر خلق الله ألا وهم الأنبياء. وكما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو عبادة غيره معه. ومن مصائب الشرك أنه لا يغفر ويحبط العمل، وصاحبه مخلد في النار، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن الإسلام له نواقض، فإذا وقع المسلم في ناقض أصبح مشركا، ولا تصح العبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت وأحبط العمل، وصار صاحبه مخلدا في النار والعياذ بالله. فالحذر الحذر يا عباد الله، لأن المرتد أشد جرما عند الله من الكافر الأصلي. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. فمن والى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح وأتبعه بإحسان إلى يوم الدين فهذا هو الفوز العظيم. ومن والى الكفار والمشركين فهو الخسران المبين. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله. يحب المرء على قدر دينه ويبغض على قدر معصيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يصب منه. إن الله إذا أراد إن الله إذا أراد بعبده خيرا يصبه بأنواع البلاء، في بدنه بالمرض، وفي ماله بالتلف، وفي ولده أو محبوبه بالفقدان، وغير ذلك، ليثبته عليها ويثيبه عليها وليرفع بها درجاته. ولكن هذا كله بشرط، وهو الصبر وعدم الجزع والسخط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفيه الصبر والاحتساب يكفران الخطايا، وكذلك الأقدار المؤلمة كالموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فإذا مات للإنسان شخص يحبه ثم صبر على ذلك محتسبا الأجر عند الله، ليس له جزاء على ذلك إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان. وقال الإمام السعدي رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، وهي بالقلب محبة وتعظيما وإجلالا، وبالأقوال ثناء وشهودا، وبالأركان الجوارح وهي الصلاة والعبادات الظاهرة وطلب العلم وتعليمه. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه الآية تحثنا على المسارعة في السير إلى الله، فعلينا بالمسارعة في الدنيا حتى نكون الأسرع على الصراط، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه عن عدد من الصحابة أن من الناس من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الخير والإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. فالحذر من مخالفة الرحمن واتباع الشيطان. وأوصيكم بالخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. أوصيكم بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وفي النهاية أسأل الله أن ينفع بهذا العمل المتواضع جميع المسلمين، وأن يجعله سبحانه خالصا متقبلا، ويتجاوز عما زل به لساني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.